ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.